الذي جاء اسمه منصوصا عليه في القرآن باسمه، لما قضى زيد منها وطرا زوجناكه، فالقصة أو الآية تتعلق بزيد بن حارثة رضي الله عنه مع زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والمراد من الآية ومعناها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الذي عمل على أن يتزوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش، وكانت غير راضية في الزواج منه، ثم لمشورة الرسول صلى الله عليه وسلم قبلت، ثم إنه جرى بينها وبينه من الخلاف وعدم الوئام والوفاق، وكانت تتكلم عليه وكان يشكوها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد أوحى الله إلى رسوله أنها من زوجاته وأنها تكون من زوجاته، فكان إذا جاءه زيد يشتكيها ويشاوره في فراقها يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، يقوله لزيد ابن حارثة أمسك عليك زوجك واتق الله، وهو يعلم ما أوحى الله عز وجل إليه بأنها من زوجاته وأنها ستكون من زوجاته، فكان يأمره بالإبقاء عليها ويكره أن يتزوجها وأن يقال له أنه تزوج زوجة ابنه. فهذا هو معنى هذه الآية، وتخفي نفسك وتخفي نفسك ما الله مبديه، يعني كونه يعني الذي في نفسه كونه يعني سيتزوجها، وكونه يقول له أمسك عليك زوجك مع أنه يعلم أن الله تعالى أخبره بأنه أنها من زوجاته وأنه سيتزوجها، وكان يكره مقالة الناس بأن يقال تزوج زوجة ابنه يعني الذي تبناه، فكانت هذه السنة مبينة أو مشتملة على بيان فساد هذا الذي كان يكرهه الناس والذي كان يتحدث الناس أنه لا يصلح، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يحصل منه التطبيق، يعني خلاف هذا الذي يكرهه الناس وهذا الذي تعرف الناس على أنه لا يحصل، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتزوج زينب وهي زوجة ابنه الذي تبناه والذي كان يقال له زيد بن محمد، وأن هذا لا بأس له وأنه لا يكون على المؤمن حرج في ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة الذي حصل له ذلك وأمته تبع له، ولا يكون عليهم حرج في أزواج أبنائهم إذا قضوا منهن وطرا. هذا هو معنى الآية، وهذا هو الذي أخفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس كما جاء في بعض كتب التفسير وكما يعني ذكر من أقوال من حكايات لا تليق بمقام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن الحق والصواب في معناها الذي جاءت به بعض الأحاديث والآثار التي توضحه وتبينه هو هذا المعنى الذي ذكرته، والذي يتلخص بكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه بأنها من زوجاته، وأنه عندما يأتي إليه زيد يشتكيها يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، وأنه يخشى مقالة الناس بأن يقول أن يتزوج زوجة ابنه الذي تبناه، فهذا هو معنى الآية وهذا هو الذي تدل عليه ولا تدل على شيء آخر سوى ذلك، وأن من تكلم فيها بكلام يمس جانب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فإن هذا خطأ وهذا لا يليق ولا ينبغي، بل المناسب في معناها هو هذا الذي جاء في بعض الأحاديث وجاء في بعض الآثار التي توضحه وتدل عليه.